وقولوا للناس حسنا. الآية دي من أعظم الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن. الآية دي كانت في معرض ذكر ربنا سبحانه وتعالى للميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله، قدم الله سبحانه وتعالى قولوا للناس حسنا على أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة علشان ربنا يبين لنا شرف هذه الكلمة الطيبة اللي بنفتح بيها أو بنشرح بيها صدور الناس. الكلمة الطيبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لنا في القرآن مع وصف القرآن لها بأنها الكلمة الحسنة، وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكلمة اللينة لما قال ولين الكلام، ووصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكلمة الطيبة فقال والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة اللي كان دايما الشرع بيأكد علينا انتبهوا لكلماتكم، عايزين الكلمات اللي تغير من حال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكد على الكلمة الطيبة اللي تكون سبب لتغيير مسار الإنسان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم غير مسار ابن عمر تماما لما قال لابن عمر وكان مقصرا في شأن قيام الليل قال نعم الرجل عبد الله بن عمر. شوفوا الكلمة الطيبة لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله بن عمر القيام بعد ذلك أبدا. الكلمة الطيبة اللي تغير في سلوكيات الإنسان وتغير في حال الإنسان تماما، بل وتنقل هذا الإنسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قد إيه العالم لما قال لقاتل مئة نفس كلمة طيبة غير من حاله وغير من طريقة حياته. قال ومن يمنع التوبة عنك أو من يغلق باب التوبة في وجهك، أي وليك توبة ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. الكلمة الطيبة اللي ما تكونش في يوم من الأيام سبب لأذية حد أو لزعل حد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيقول للصحابة عايزين نروح نزور رجل أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا لنزور هذا الرجل البصير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار مريضا بيرفع من معنوياته فبيقول له طهور إن شاء الله، المرض ده مش شيء وحش، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. الكلمة اللي تغير مستقبل إنسان وحياة إنسان. ابن مسعود رضي الله عنه مر في يوم من الأيام على مغني من أشهر المغنيين في جيل التابعين وهو عمال يضرب بالعود وعمال يغني، فابن مسعود قال له كلمة غيرت حياته تماما من حياة البعد عن الله وإفساد الشباب، قال له ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله سبحانه وتعالى. الصوت ده جميل جدا، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. ويسأل زازان مين ده، يقولوا له ده ابن مسعود، اللي الصحابي الكريم يروح يتبع ابن مسعود ويقرب منه يحفظ على ايده القرآن ويترك الغناء ويتعلم منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشهر ويصبح من أعظم قراء القرآن ومن أعظم المحدثين في زمنه بكلمة طيبة قالها في يوم من الأيام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له. الكلمة الطيبة اللي ممكن تغير مستقبل إنسان، مر رجل من الصالحين على بيت بشر بن الحارث وهو في معصية لله ومجون وغناء ورقص وشرب والعياذ بالله، فخبط على الباب، فلما فتحت الجارية قالت قال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت لا حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. ويسمع بشر بن الحارث الكلمة دي يطلع جري وراه حافي ويسأله انت قلت ايه؟ قال لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. يتوب بشر بن الحارث ويصبح من أعظم العباد الزهاد في تاريخ الأمة الإسلامية كلها. سبحان الله، الكلمة الطيبة اللي بتغير حال الإنسان. علشان كده العرب كانت دايما بتلحظ هذا المعنى، فكانت بتسمي المريض سليم، وكانت بتسمي الخشبة اللي بتوضع علشان الكاس الموجود في ايد الإنسان كانت بتسميها جبيرة. كل ده من باب الكلمات الطيبة. أحد العلماء لما حب يتكلم على ابن جني وكان أعور كان بيقول عليه وكان رحمه الله ممتعا بإحدى عينيه. كل ده من باب اختيار الكلمة الطيبة اللي تفرح الناس وتسعد الناس. على فكرة أولى الناس بالكلمة الطيبة والدك والدتك، وعلى فكرة أولى الناس بالكلمة الطيبة زوجتك وأولادك، وعلى فكرة أولى الناس بالكلمة الطيبة العصاة اللي احنا دايما للأسف بنستخدم معهم الكلمات السيئة. الله سبحانه وتعالى غضب على عابد في يوم من الأيام قال لعاصي كلمة ممكن تصيب باليأس والإحباط أو القنوط من رحمة الله، لما قال العابد للعاصي والله لا تدخل الجنة أبدا. حرمت هذه الكلمة وقال الله من ذا الذي يتألى علي وأحبط عمله لأنه كان ممكن في يوم من الأيام بالكلمة دي يصيب إنسان باليأس والقنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. حاولوا بالله عليكم تختاروا الكلمة الطيبة اللي تشرح صدور الناس، الكلمة الطيبة اللي تفرح الناس، الكلمة الطيبة اللي تغير من مصير الناس من البعد عن ربنا للقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن.